الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، يوم عرفات هو يوم الفرح بالله، يعني أكتر يوم نقدر نحس فيه بالفرحة الحقيقية مع الله هو يوم عرفات. عشان كده يعني ممكن قبل ما ندعي نتكلم عن معنى جميل قوي، اللي هو معنى عرفات، يوم الفرح بالله، أو أفراح عرفات، أو عرفات يوم الفرحة الحقيقية. إيه الأفراح اللي ممكن نفرحها في عرفات؟ نركز مع بعض كده بقى يا جماعة، لأن الموضوع ده متعلق بأخطر سر بين العبد وبين الله. أخطر معنى هيعيشك سعيد في حياتك هو المعنى اللي يوم عرفات بيزرعه في قلبك. أخطر سبب للسعادة في الحياة كلها هي معرفة الله أصلاً. أخطر سبب إنك تبقى سعيد في حياتك وتبقى فرحان هي معرفة الله. يعني أخطر حاجة ليه؟ لأن حياة الإنسان مليانة مشاكل. طب أنا دلوقتي أنا عندي مشكلة، طب أنا دلوقتي معيش أسباب حلها، ولكن معرفتي بالله بتديني أمل إن ربنا هيحلها لي، بتديني أمل إن المشكلة اللي عنده ربنا هيفرج الكرب اللي فيها، بتديني أمل إن الحلم اللي صعب عليا ربنا يحققه لي، بتديني ففعليا 99% من السعادة في الأمل، إن الإنسان يبقى عنده أمل في الله سبحانه وتعالى. فليه يوم عرفات هو يوم الأفراح؟ إيه الأفراح بتاعت هذا اليوم العظيم؟ أول فرحة هي فرحة تجلي الله سبحانه وتعالى، فرحة تجلي الله، أن يتجلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يتجلى. ربنا بيتجلى يوم عرفات في العشي. العشي دي اللي هي إمتى؟ حد عارف؟ العشي من الظهر للمغرب. يبقى احنا الوقت في وقت تجلي الله سبحانه وتعالى وفي وقت دنو الله من عباده سبحانه وتعالى وإنه يدنو. يبقى أول فرحة فرحة تجلي الله. يعني إيه فرحة تجلي الله؟ في الجنة الله يتجلى على أهل الجنة. يعني يتجلى يعني بيكشف الحجاب، يعني الله له حجاب من نور. لما ربنا بيكشف الحجاب سبحانه وتعالى فأهل الجنة ينظرون لوجه الله. ده بيحصل يوم الجمعة في الوقت اللي هو يعادل وقت صلاة الجمعة في الدنيا. طب لما ربنا يتجلى بيحصل ايه في الجنة؟ فيعطي الله لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أعظم لحظة عطاء في الجنة وأعظم لحظة فرحة في الجنة هي لحظة الفرح بتجلي الله سبحانه وتعالى. مفيش نص في الدنيا ذكر تجلي الله غير يوم عرفات، نص الوحيد اللي ذكر تجلي الله في الدنيا. فالله لما يتجلى، الله يتجلى من أجل أن يعطي، من أجل أن يكرم، من أجل أن يتجلى بكرمه ووهبه وعطائه. يبقى أول فرحة في يوم عرفة هي فرحة تجلي الله، هي فرحة تجلي الله بالعطاء والوهب. يبقى ده يوم يتجلى الله فيه بكرمه على عباده. الفرحة الثانية يوم عرفة هي فرحة قرب الله سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه يدنو. يدنو يعني يا جماعة، يعني تعالى كده نشوف، يعني والله المثل الأعلى، يعني بس عشان نقربها. مثلا في مثلا في مكان حلو أو نادي حلو أو حاجة، مكان أنت بتروحه وبتتبسط فيه جدا، بس هو في محافظة تانية بعيد عنك. بعد كده جه فتح فرع قدامك فدنا منك، فلما دنا منك وفر عليك التعب. يعني ايه ده انه يدنو؟ يعني انت عشان توصل لربنا، انت عشان توصل انك تقعد مع رئيس جمهورية، او توصل انك تقعد مع ملك من الملوك وتقعد معاه كده وتاكلوا مع بعض وتعيشوا مع وتقعدوا مع بعض وتضحكوا مع بعض، انت ممكن تدفع 40-50 سنة من عمرك في السلك الدبلوماسي، لا في العلاقات، لا عم توصل انك في يوم من الايام تقعد قاعدة زي دي. فده عشان توصل لبشر. امال عشان توصل لله مالك الملك وخالق الكون ورب العرش المجيد، فالوصول لله مش سهل. مش سهل ان انا اوصل لربنا وان انا اتنس بربنا وان انا ربنا يبقى مولاي وولي وان يبقى في علاقة خاصة بينه وربنا. مش سهل ان ده يحصل. فربنا يوم عرف وانه يدنو، ربنا بيسهل لك الوصول اليه. ففرحة ان الله يدنو منك، ان ربنا بيقرب منك، ان ربنا بيسهل لك انك انت تقدر توصل له، ان ربنا بيسهل لك انك تقدر انك تستشعر قرب الله بقلبك، ده تاني فرحة. الفرحة الثالثة يوم عرفات فرحة المباهاة. يعني ايه فرحة المباهاة؟ يعني واحنا بنتخرج من كلية طب، فكانوا بيعملوا الاوائل على الاوائل، مثلا الاول على الجراحة، يتكرم قدام الدفعة كلها، الأول على البطنة يتكرم قدام الدفعة كلها، الأول على مثلا أي حاجة بقى الأطفال الأنف والأذن كده يتكرم قدام ده. فهو بيطلع بقى وهو يتباهى في الحفلة دي كلها إن أنا بتكرم قدام الناس دي كلها، فده يوم المباهاة. فتخيل إن ربنا بيباهي بك الملائكة، بيباهي بالعباد الملائكة في هذا اليوم، يوم المباهاة، فرحة إنك غالي عند ربنا للدرجة دي. هو الواحد بيتباهى بإيه؟ يعني انا جاي لضيوف مهمين، بلبس اكتر حاجه، اكتر لبسه تباهى بيه قدامهم. انا مثلا انا بتباهى بماركه العربيه، انا يعني لما بيكون عندي حاجه مهمه انا بتباهى باجمل حاجه، باجمل ساعه، باجمل لبس. فانت متخيل ربنا بيباهي بيك الملائكه، انت اغلى حاجه عند ربنا في الوجود. العابد لله القريب من الله ده اغلى حاجه عند الله سبحانه وتعالى. فالله يباهي بك الملائكة في ذلك اليوم العظيم. يبقى دي فرحة ولا مش فرحة؟ انك تحس انك غالي عند ربنا، انك تحس انك غالي عند ملك الملك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. الفرحة الرابعة يوم عرفات، فرحة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ربنا بصيام يوم عرفات بس بيكفر ذنوب سنتين، ده بالصيام. طب هل العبادة الوحيدة يوم عرفة هي عبادة الصيام؟ لا، عرفها لسه في عبادة الذكر، عبادة تفطير الصائمين، عبادة الدعوة إلى الله وإيقاظ الأمة وتعريف الناس. ناس كتير جدا ما يعرفوش أي حاجة عن يوم عرفات، يعرفوش أي حاجة خالص نهائي عن يوم عرفات، ولا أن يوم في الصيام، ولا أن الصيام بيكفر بسنتين. ممكن من بعيد كده، ففي لسه ثواب الدعوة إلى الله، ثواب الذكر، ثواب جلسة الضحى، ثواب في ثواب كتير جدا في عرفات غير ثواب الصيام. الصيام لوحده وهو مش اعلى الاعمال ثوابا في عرفات بيكفر ذنوب سنتين. يعني ايه ان انا اصوم؟ انتوا عارفين يا جماعه سنتين ده يعني 17000 ساعه، وعرفات في عز الحر اللي احنا فيه 16 ساعه، يعني الصيام 16 ساعه بيكفر ذنوب 17000 ساعه. ده الصيام بس، انت متخيل يعني الثانيه من صيام عرفات بس بتكفر ذنوب نص ساعه. يعني ايه نص ساعه؟ نص ساعه دي يعني الواحد دخل مثلا على السوشيال ميديا اتفرج على حاجه حرام مثلا نص ساعة، او واحد مثلا عمل ذنب معين نص ساعة، او واحد قاعد يسمع حاجة حرام نص ساعة. يعني الذنب الثانية في اليوم ده بتكفر ذنب كبير في حياة الانسان. فدي دي فرحة ولا مش فرحة؟ انك انت بالصيام بس ربنا يتم علينا نعمته يا رب، ويجعلنا من اهل الذكر ومن اهل الشكر ومن اهل العبادة، ويجعلنا نعبد الله اناء الليل واطراف النهار. انت متخيل ان الصيام بس كل ثانية فيه بتكفر مصيبه من المصايب الواحد عملها في حياته، فما بالك بقى بسائر اليوم؟ فده يوم من فرحه ولا مش فرحه؟ ان ربنا يغفر لك ذنوبك. ما هو المصايب اللي في حياتنا ما بسبب الذنوب، المشاكل اللي في حياتنا ما بسبب الذنوب، الابتلاءات اللي في حياتنا ما بسبب الذنوب. الذنوب ديت الذنب، يعني قال لك ان الذنب الانسان لما بيعمل ذنوبه بيبقى عليه ذنوب لربنا، قال لك ان لازم يتوب. طب لو ما تابش منها يبقى لازم يعمل اعمال صالحه تعوضها. طب لو ما عملش اعمال صالحه تعوضها يبتلى بمشاكل في الدنيا ربنا يكفر بها ذنوبه وابتلاءات. طب لو مشاكل الدنيا ما كفرتش ذنوبه يبتلى بتشديد خروج الروح عند الموت. قال لا. طب لو ما كفتش ذنوبه يبتلى بعذاب القبر. طب لو ما كفتش ذنوبه يبتلى بأهوال القيامة. طب لو ما كفتش ذنوبه يدخل النار والعياذ بالله لحد ما يسد الدين اللي عليه لله، إلا أن يغفر الله. وربنا طبعا الغفور الرحيم. فربنا جايب لك النهاردة يعني على صينية من ذهب، ربنا غفر لك سنتين كاملين من ذنوبك، سنتين كاملين من الذنوب ده. كمان في فرحة تانية، فرحة خطيرة، يعني الفرحة الخامسة مش بتكفير الذنوب بقى، فرحة التأمين على المستقبل. لأن الذنوب اللي ربنا بيكفرها لك ذنوب سنة فاتت وذنوب سنة ايه؟ وذنوب سنة جاية. ده ربنا بيكفر ذنوب السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. يعني ايه بقى فرحة التأمين على المستقبل؟ يعني يوم عرف الوحد لو عبدت ربنا فيه وصمت فيه واجتهدت فيه كافي انه يدخلك الجنة لو ما عملتش حاجة تانية. ازاي بقى؟ ما هو دلوقتي افترض انك انت دي اول عرفة اهو، يعني انت لو عرفة بس اغتنمته اتكفر السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية تأمين على المستقبل. هل حد يقدر يجيب لي عمل في الاسلام كله بيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام فيه ان ربنا بيغفر لك مقدم؟ الا ده انا لسه ما اذنبتش. لا يوجد في الاسلام كله اللي عمل واحد بس. حد يعرف يجيبه؟ عمل واحد بس غير عرفه. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. العمل الوحيد غير يوم عرفة اللي ربنا غفر الذنوب مقدم بسببه هو 314 صحابي اللي شاهدوا معركة بدر. طب ما سوى ذلك، ما سوى ذلك العمل الوحيد اللي مقدما ربنا يغفر لك ذنوب سنة مقدمة يا عرفة. هو اليوم ده غالي عند ربنا كده؟ هو عرفة غالي عند ربنا قوي كده ليه؟ اليوم ده غالي لدرجة ان ربنا ميزه بمزايا مش موجودة في يوم تاني، مش موجودة في لحظات تانية. ده النهار الوحيد في السنة اللي ربنا بيتنزل فيه. ربنا لما بيتنزل بيتنزل في الثلث الاخير من الليل، وفي رمضان بيتنزل في الثلثين الاخيرين من الليل، انما ما فيش نهار الله يتنزل فيه على عباده. النهار الوحيد هو نهار عرفة. طب ربنا ميز عرفة قوي ليه؟ لان عرفة من اسمه هو يوم معرفة الله، هو ده اليوم بتاع معرفة الله. عشان كده اول عرفة في تاريخ البشرية عامل مسابقة على الصفحة، على صفحة الفيس، الناس قاعدة تموت في بعض عشان المسابقة. قلت لهم 10,000 جنيه للي يقول لي الاربع ايات اللي ذكروا في القرآن في يوم عرفة. فمن ضمنهم، فطبعا انا عارف انهم مش هيجيبوها لانها مش موجودة على جوجل. ده يعني ده هو متخيل انه هيدخل هيلاقي فيهم اسمه فيه ايه اسمها عرفه، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. انما دي ايه، انما الايات الثانيه ايات اصلا مش حتى لو كتب على جوجل كده ايه الايات اللي نزلت في عرفات جوجل مش عارف يجيبها له، لان اللي هيعرف يجيبها اللي مذاكر تفسير من اوله لاخره، هو اللي هيعرف يجيب ده وعارف اقوال المفسرين. فمن ضمن الايات اللي نازله في عرفات، واعتقد ان مفيش حد خالص على الصفحه جابها لحد دلوقتي، من ضمن الايات اللي نزلت في عرفات وصف اول عرفات في تاريخ البشريه، اول يوم عرفه في تاريخ البشريه ربنا وصفه في سوره ايه؟ هو اسمه يوم عرفات، فربنا وصفه في سوره ايه؟ الاعراف. ربنا قال واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، لما ربنا اخرج ذريه ادم من ظهر ادم، واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. اهو ده يوم عرفات، اول يوم عرفات في التاريخ، واحنا لسه في عالم الذر. ربنا احيا فينا الفطرة واشهدنا على الست بربكم، يعني على معرفة الله، على معرفة ان ربنا واحد، وان ملناش رب غير الله، وان ملناش مصدر للنعم في حياتنا غير الله سبحانه وتعالى. اهو ده اعظم فرحة في عرفات، فرحة معرفة الله وفرحة تجديد العهد مع الله. عشان كده هو يوم عرفات غالي قوي ليه؟ لان ده يوم تجديد العهد مع الله، ده اليوم اللي احنا بنجدد فيه العهد، اليوم اللي احنا كل سنه سواء الناس اللي رايحه على جبل عرفه او الناس اللي بتعبد ربنا في بلادها وفي مكانها، كلاهما بيعمل ايه؟ بيجدد العهد مع الله. امال اللي رايح جبل عرفات رايح ليه لما هو كان ممكن يجدد العهد مع الله هنا؟ ايه الفرق بين اللي راح جبل عرفات وبين اللي قاعد هنا يجدد العهد مع الله؟ حد عارف؟ ان ربنا لما اخذ العهد الاول اخذه هناك عند عرفات، اخذه فهو رايح نفس المكان في وادي نعمان جنب جبل عرفات، نفس المكان اللي اخذ فيه العهد من الله سبحانه وتعالى، فهو رايح لنفس المكان ونفس الزمان. انما انت الوقت نفس الايه؟ نفس الزمان بس ونفس المناسبة انت بتجدد العهد مع الله. معاني كبير جدا في عبادات كتير جدا في الاسلام ان احنا بنعبد ربنا بيها واحنا مش حاسين بقيمتها ومش حاسين بخطورتها ومش حاسين بان المعاني دي ممكن تغير حياتنا. هو يوم عرفة ده يوم فرحة كبيرة قوي ليه؟ لان ده يوم معرفة الله. عشان كده سبحان الله، عشان كده الموطن الثاني اللي برضه مفيش حد على الفيس يعرف يجيبه في المسابقة بتاعت الاربع مواطن بتوع عرفات، الموطن الثاني هو قول الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. يعني ايه العاديات؟ العاديات ابن عباس وابن مسعود وعلي بن ابي طالب بيقولوا دي الدواب اللي خارجة من عرفات رايحة مزدلفة، يعني بعد ساعتين بالظبط او بعد ساعة عرفات هيخلص، الشمس هتغيب، فاهل عرفات الملايين كلهم هيتحركوا على فين؟ هيتحركوا على مزدلفة، هيمشوا لحد مزدلفة او هيركبوا لحد مزدلفة. قال لك لحظة الخروج من عرفات هي دي لحظة والعاديات ضبح. العاديات يعني اللي بتاعته اللي بتجري بسرعة ضبحة، اللي هو حد بيجري لدرجة انه مش عارف ياخد نفسه من كتر السرعة. فالموريات قطحة، ان الابل بتضرب رجليها في الارض تطلع شرار نار من كتر السرعة. هو ايه اللي حصل؟ ان الانسان لما راح عرفات وتعرف الى الله وعرف جلال الله وعرف كرم الله وعرف عظمة الله وعرف قدرة الله وعرف رحمة الله، عيش بقى، عيش مع الله. ده هو اسمه يوم عرفة، يوم معرفة الله. الانسان لما راح عرفة وعرف الله انبعثت بداخله طاقة جبارة على عبادة الله، وطاقة جبارة على ان يتزلف الى الله، ان يتقرب من الله. فطبق قول الله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، انطلق بقوة الى مزدلفة من عرفات. يعني المفروض انت بعد يوم عرفة تخرج غير قبل يوم عرفة. المفروض يوم عرفة ده يغيرك، يوم عرفة ده يعرفك مين هو ربنا. ما فيه سبب للسعادة قد معرفة الله. ده في صحابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له، فالصحابي كان مع الغزوة مع سرية، فالصحابي كل ما يقومهم، ده كان الامير، كل ما يقومهم يقرأ بقول هو الله احد، كل ما يقومهم يقرأ بقول هو الله احد. فراحوا يشتكوا للنبي، قالوا له يا رسول الله كل صلاة مغرب عشاء فجر لازم يقرأ في الصلاة الجهرية بقول هو الله احد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما حملك على هذا؟ قال له يا رسول الله انها صفة الله واني احبها. ده قول هو الله احد، الله الصمد، دي صفة ربنا فانا بحبها عشان صفة ربنا. فالنبي قال فان الله يحبك بحبك لا، يعني سطر واحد عن الله خلى ربنا يحبه. معرفة ربنا دي اللي هتخلي ربنا يحبك لما تعرف مين هو ربنا. عشان كده ليه ذكر الله، ليه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ليه اعلى ذكر النهاردة في عرفات هو ذكر ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لان ذكر الله يخليك تعرف المذكور، تعرف ربنا، فقلبك يتملى بمعرفة الله فتعيش قلبك عمران، قلبك مليان سعادة، قلبك مليان فرحة، قلبك مليان اقبال على الله. الناس كلها مكتئبة وانت فرحان، الناس كلها شايلة هموم وانت سعيد، الناس كلها مخنوقة من جوه وده بيفكر في افكار انتحارية، وده عنده اكتئاب، وده عنده توتر، وانت سعيد لانك مع الله سبحانه وتعالى، عشان معرفة الله سبحانه وتعالى، عشان معرفتك لرب العرش العظيم. فده يوم الفرحة، يوم الفرحة اللي هو يوم عرفات. ايه تاني من اسباب ان يوم عرفات ده يوم الفرحة الكبيرة قوي؟ انه يوم العتق من النار. يوم العتق يعني يوم العتق، العتق من النار يعني ايه؟ واحد ربنا اعتق رقبته من النار، يعني واحد عمل ذنب كبير يستوجب انه يدخل النار، يستوجب انه يدخل النار. فالنهاردة بسبب عبادته ربنا عفى عنه واعتق رقبته من النار. كان في رجل اعمال دايما سبحان الله افتكر قصته كل ما اتكلم عن عتق الرقبة من النار. كان رجل اعمال مشهور يعني، كان اتهم في قتل فنانة معينة واتحكم عليه بالاعدام من حوالي 10 سنين 12 سنة كده، اتحكم عليه بالاعدام. فقرأت في جريدة الاهرام ان عرض فدية 5 مليار دولار، كان ايام الدولار ب 4 جنيه او ب 5 جنيه، عرض فدية على اهل المقتولة 5 مليار دولار عشان يعفو عنه. يعني كان وقتها 35 مليار جنيه مصري في الوقت ده. ده انا قريبا بعناية في جريدة الاهرام عرض الفدية. وهو المهم اللي حصل، حصل بعد كده القصة انه عايز ايه؟ عايز يعتق رقبته من حبل المشنقة، فمستعد يدفع 5 مليار دولار. ما يدفعش ليه لو هو معاه؟ فتخيل بقى الاخطر من حبل المشنقة ايه؟ جهنم. فعتق الرقبة من النار ان ربنا يعتق رقبتك من جهنم. يعني ايه بقى انسان يعتق رقبته من النار؟ ربنا بيقول ان جهنم كانت مرصادة. يعني ايه جهنم كانت مرصادة؟ يعني جهنم عارف يقول لك في فلان على قائمة الترصد في المطار، او فلان على قائمة الترقب والانتظار في المطار اسمه موجود على الاجهزة، اول ما يدخل يتقبض عليه. جهنم في اسماء على قائمة الترصد فيها، في اسماء على قائمة المراقبة والانتظار فيها، اول ما يطلع من تحت التراب يوم القيامة جهنم تلقطه ويفضل مرصود لحد على الصراط عشان يقع في جهنم والعياذ بالله. فيعني ايه عتق من النار؟ يعني واحد كان على قائمة الترقب والانتظار بسبب ذنب معين عمله وربنا يعتق رقبته من النار، يبقى ده يوم فرحة ولا لا؟ بل بالعكس بقى، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من دي كلمة خطيرة جدا، ما من دي يعني ما تدورش، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني رمضان كنا كل ليلة مستنين انها تبقى ليلة العتق من النار، لأن لله في كل يوم في رمضان وفي كل ليلة عتقاء من النار. فالرسول قال لك بقى ان اكتر كمان من رمضان في العتق من النار ايه؟ عرفة. فيوم عرفة ده اكتر يوم في العتق من النار. يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين. يوم عرفة تأمين على المستقبل. عشان كده هو يوم الافراح ليك يبقى يوم الاحزان لمين؟ ويوم الاخرى لمين؟ للشيطان. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا أبحر ولا أغيظ من يوم عرفة. بيقول لك ما رؤية الشيطان أبحر، واحد مطحور، واحد مقهور، واحد ممسوح بالأرض، شقى عمره ضاع، قاعد سنة كاملة يضيع في المسلمين، وبعد كده كل الملايين المليانة اللي عبدوا ربنا في يوم عرفة ربنا عمل لهم إيه؟ غفر لهم. فبالآخر كده شقى عمره ضاع. فيوم عرفة ده يوم الصقر من الشيطان، ده يوم حرق قلب إبليس. ما رؤية الشيطان أصغر ولا أضحر ولا أغيظ. أغيظ يعني أنت بتجيب له بالك أتاك، يعني أغيظ ده يعني الشيطان عنده عرفات فوبيا، يعني عنده فوبيا من عرفات، فأغيظ ده يعني نفسيته مولعه من جوه. ولا أغيظ من ولا أحقر من يوم عرفة. يبقى لأنه المؤمن ده أكتر يوم فرح بالنسبة له، لأنه ربنا بيغفر له وربنا بيكرمه وربنا بيجبر خاطره وربنا بيرفع درجاته وربنا بيتقبل دعاءه. ودي بقى نقطة تانية بقى من اخطر اسباب ان عرفات يوم الفرحة ايه هي؟ انه يوم الاجابة. يبقى الوقتي انا عايز حد بقى من الرجالة كده يقول لي اسباب الافراح في عرفات قبل ما ندخل بقى في يوم الاجابة. يوم الاجابة ده من اخطر اسباب الامة كلها فرحانة بيوم عرفة. عشان ليه؟ عشان حديث النبي خير الدعاء دعاء عرفة. يلا نقول مع بعض كده اسباب الفرحة فعرفات. اول سبب للفرحة انه يوم الايه؟ يوم العتق من النار. ده اكتر يوم في السنة. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. تمام، تحفة. طيب تاني سبب لانه يوم الفرحة يوم المغفرة، بيكفر ذنوب سنتين كاملين، يعني بيكفر ذنوب 17000 ساعة. تخيل 17000 ساعة معصية، حاجة كارثة يعني. طيب ثالث سبب لانه يوم انه يوم الفرحة. الله، ايه الجمال ده يا عم، الناس اذكى جدا يا عم، الله ما بارك. انه يوم تجديد العهد مع الله، ألست بربكم. عشان كده ده اليوم اللي انت بتقول فيه كتير لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. جميل قوي ذكر ربنا، طعم قوي، حس ان الكلام طعم على قلبك كده وهو على كل شيء قدير، كلام بيديك امل في الحياة. طيب كده ثلاث اسباب. رابع سبب انه يوم ايه؟ ها؟ يوم ايه تاني؟ ها؟ قول. يوم الصقر من الشيطان. اضحر، ما رؤية الشيطان اضحر ولا اغيظ، ولا انت بتحرق له دمه. ده انت بص، ده انت زي ما بقول لك كده، انت بتجيب له بانك اتاك وعرف انا. انت يبقى ايه؟ لان شقى سنة كاملة بيروح قدام عينه. يبقى رابع حاجة لانه يوم الصقر من ابليس. ياما حزنك، ياما ملا حياتك ابتلاءات بسبب ذنوبه وقعك فيها وشهواته وقعك فيها. طيب رقم خمسة، يوم عرفات يوم الفرحة عشان ايه؟ الله الله الله، انت اسمك ايه؟ اسمك جميل قوي قوي قوي يا ياسين، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ياسين بيقول لانه يوم التجلي. الله، لان اعظم لحظة للفرحة في الجنة هي لحظة تجلي الله. فاعظم لحظة للفرحة في الدنيا هي لحظة تجلي الله. اللهم تجلى علينا اليوم بكرمك وبعطائك وبعافيتك وبعفوك وبمنك وبرضاك. ده انت بص يا عم، عيش في دعاء ربنا النهاردة. يوم التجلي، يا رب فرح قلبنا النهاردة بطاعتك، يا رب فرح قلب كل مسلم ومسلمة بفتحك علينا في الدين والدنيا. يا رب قول يا رب فرح قلبي. ما هو يوم التجلي، التجلي اصلا ده معناه ربنا يفرح قلبك سبحانه وتعالى. رقم ستة، يوم الفرحة. ايه بقى الفرحة السادسة في عرفات؟ القلوب ترقص من الفرحة. انا قلت لكم بعد انه يتجلى انه ايه؟ بعد يتجلى ايه بقى يا سين؟ انه يدنو يوم القرب، يوم دنو الله من عباده سبحانه وتعالى. القرب ربنا سهل لك الطريق الى الله. اللي صعب بره عرفات سهل في عرفات، فده يوم انت ممكن توصل. عشان كده يوم عرفات ده النبي عليه الصلاه والسلام عمل فيه يا جماعه، النبي صلى الظهر عليه الصلاه والسلام جمع الظهر والعصر ورفع ايده وفضل على الدبه كده، رفع ايده وفضل رافع ايده 6 ساعات لحد ما الشمس غربت، ما نزلش ايده ولا لحظه، لدرجه ان لما الخطام بتاع الدبه يعني زي اللجام زي وقع منه، النبي عليه الصلاه والسلام فضل رافع ايد والايد الثانيه واطه جاب بيها الخطام بتاع الدبه عليه الصلاه والسلام عشان ما يضيعش ولا لحظه بره الدعاء في هذا اليوم العظيم. يوم عظيم، يوم عظيم انه تجلى. طيب الفرحه السابعه ايه؟ ها قلنا لسه كمان ده فيه يوم المباهاه، قلنا بقى الواحد بيتباهى باجمل لبس عندهم، اجمل عربيه عندهم، اجمل موبايل عنده. مباهاه لما يكون واحده عندها عزومه بتطلع بقى اكتر اطقم عندها حلوه، مباهاه. تخيل انت اللي بيتكرم قدام الناس بيتباهى قدام الناس، انا خدت الاول على كذا، انا خدت الاول على كذا. فتخيل انك غالي عند ربنا، وان العباد الصالحين غاليين عند ربنا لدرجه ربنا يبايع بيهم الملائكه، عايز ايه بعد كده من الدنيا؟ ها قلنا السبب الثامن او التاسع يوم ايه؟ قلناها دي بقى في النص بقى، بس هي ممكن تكون وقت منها، يوم التامين على المستقبل، لانها مش تكفير ذنوب سنتين فاتوا، ده ذنوب سنه فاتت وذنوب ايه؟ سنه جاي. الله اكبر، الله اكبر، سنه جايه. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. تخيل بقى انت وانت بتفطر يوم عرفة فرحة قلبك ان ربنا تم عليك نعمة صيام يوم بسنتين ايه؟ لازم نفرح يا جماعة، لازم نفرح والله العظيم، لازم نفرح بربنا. انت ممكن تفرح لو جالك هدية ايفون 14 برو ماكس، او حد جاب لك هدية النظارة بتاعت ابل الجديدة الست سماعات و12 كاميرا اللي بتشوف كذا بعد دي، وممكن تبقى فرحان يا عم ده ب 3500 دولار يعني مبلغ مش قليل. انت ممكن تفرح لو جبت عربيه جديده، انت ممكن تفرح، انت ممكن تفرح بالدنيا. عايزين نفرح بالله لان ده سبب الفرح الحقيقي، عايزين نفرح بثواب الله، عايزين نفرح بقرب الله، عايزين نرفع عينينا للسماء وايدينا للسماء ونقول له يا رب انت اكبر فرحه في حياتنا، انت اكبر سبب للسعاده في حياتنا، انت اكبر امل في حياتنا، انت اكبر عشم في حياتنا، انت اكبر فرحة في حياتنا. فيوم عرفة هو يوم الفرح بالله وبمعرفة الله، زي ما قلنا الدواب نفسها خارجة من عرفات مفروض فرحانة، ربنا بيوصف حماسها بيقول والعاديات ضبحة، خارجة من عرفات رايحة المزدلفة تتزلف الى الله فرحانة منطلقة نشيطة بتسعى، كناية عن نشاط اللي ركبها وقوة عزيمية اللي ركبها. يوم عرفات ده عرفات غيرني فعلا، عرفات ده عرفات تغيير. عرفات ما هوش يوم طبيخ، عرفات ما هوش يوم تنظيف الشقة، عرفات ما هوش يوم عرفات ده يوم الجوائز والنفحات العظيمة من الله سبحانه وتعالى. طب بالمناسبة يا جماعة قبل ما نجيب يعني الفرحة العشرة او يعني الفرحة الجاية واللي هنختم بيها، هو افضل يوم في عشر ذي الحجة هو عرفات صح؟ لا، افضل 10 ايام في السنة هم عشر ذي الحجة صح؟ دي صح. افضل يوم في عشر ذي الحجة هو ايه؟ النهاردة عرفة؟ لا، بكرة اللي هو يوم العيد اللي هو اخر يوم في عشر ذي الحجة اللي هو اليوم اللي ما ينفعش نصوم فيه. قال لا، طب اليوم ده بقى عبادته ايه بقى؟ ايه عبادته يعني طب النهاردة هنصوم وهندعي ونذكر عبادة ليلة العيد ويوم، يعني خد بالك ليلة العيد دي، ليلة العيد ده ايه؟ المسلمين خارجين من عرفات اكتر ليلة بتشرب فيها مخدرات، اكتر ليلة بيبارز الله فيها بالمعاصي، نص اللي شربوا خمور اول مرة في حياتهم يشربوا خمر في ليلة العيد ده ايه؟ ولا هذا ولا انت متخيل انت، رغم ان دي ليلة اعظم يوم عند الله في الدنيا اللي هو يوم النحر اللي هو اول يوم العيد الكبير، انت متخيل؟ طب انا اعمل انا ايه بقى في الليله ديت؟ اعمل ايه في الليله ديت وفي اليوم ده؟ اعظم عباده صله الرحم، صله الرحم، صله الاب، صله الام، صله الاقارب، العمات، الخالات، الاخوات، صله الارحام. اليوم ده بص موت نفسك فيه في صله الرحم، موت نفسك فيه في صله الرحم ده. تخيل بقى ان اعظم يوم كانت عبادته الاساسيه ايه؟ انك انت تبر الناس، ده اليوم اللي فيه صلاه العيد اللي هو انت هتقابل المسلمين وتسلم عليهم، ده اليوم اللي فيه الأضحية اللي هو هتذبح وتوزع وتفرح قلب قرايبك وتفرح قلب جيرانك وتفرح قلب المسلمين وتفرح قلب الفقراء. أعظم يوم كانت العبادة بتاعته مش صلاة وصوم، أعظم يوم كانت العبادة بتاعته عبادات اجتماعية، عبادات ان احنا نفرح ارحمنا ونفرح قرايبنا. الله يعيننا، الله يعيننا على صلاة الارحام، الله يفتح لنا في عبادة صلاة الارحام. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزيد في العمر الا البر. عايز عمرك يزيد، عايز ربنا يزود لك عمرك، البر الوالدين وصلاة الرحم. لا يزيد في العمر الا البر. انت متخيل صلاة الرحم ديت وبر الوالدين دي عبادة لا عجل لها، عبادة عظيمة. الله يفتح علينا فيها يا رب، الله يفتح علينا فيها. الرسول عليه السلام بقى بمناسبة الشباب الجميل بقى، الرسول عليه السلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أعدل أبواب الجنة، فإن شئت فخذ هذا الباب أو أضعه. يعني الأم والأب دول باب كامل في الجنة، ودول أعدل باب، ما فيش فيهم جملات، أعدل أبواب الجنة، فإن شئت فخذ هذا الباب أو إيه؟ عايز تاخده خذه، عايز تضيعه ضيعه، أنت حر. فموضوع البر ده، بر الوالدين وصلة الرحم في الإسلام عبادة عظيمة جدا. نيجي بقى للفرحة الأخيرة والفرحة العظيمة يوم عرفات، وهي فرحة إجابة الدعاء. فرحة إجابة الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة. خير الدعاء دعاء عرفة، يعني أكتر دعاء هيجي في حياتك خير بسببه هو يوم عرفة. أكتر دعاء يا رب شفينا، يا رب اهدينا، يا رب كرمنا، يا رب أعطنا، يا رب اجبرنا، يا رب ارحمنا واغفر لنا واهدنا واجبرنا وانعشنا واستعملنا في طاعتك. يا رب يا رب انعشنا واجبرنا وسدد خطانا، ادعي بقى بما تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اذا تمنى احدكم فليستكثر فانما يسأل ربه. اذا تمنى احدكم يعني ايه؟ لما تيجي تدعي ربنا وتقول يا رب يا رب يا رب، فليستكثر، كتر قوي من الدعاء. لما تيجي تدعي ربنا كتر، فانما يسأل ربه. هو انت دلوقتي اكتر حلم ليك في الحياة نفسك في ايه؟ نفسك في 10 مليون جنيه؟ طيب الاغلى 10 مليون جنيه ولا عينيك؟ عينيك، هو اداك الاغلى من حلم. طب انت نفسك في ايه؟ نفسك تتجوز؟ طيب اغلى نفسك تدخل كلية معينة، دي الاغلى ولا سمعك وبصرك؟ اداك الاغلى. طب انت اقصى حلم ليك في الحياة ايه؟ عايز فيلا؟ ها؟ فيلا الاغلى ولا كبدك وقلبك؟ طب انت اغلى حلم ليك في الحياة ايه؟ يا جماعة كل ما نتمناه من الله لا يساوي 1 في المليار من اللي ادهولنا جوه جسمنا فعلا واحنا عديد. مش هيديك ليه؟ هيمنع عنك ليه؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا. جميل قوي ان الواحد يبقى قلبه مليان عشب في رحمة ربنا، وقلبه مليان رجاء في كرم ربنا وفي عطاء ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. يعني عايز ربنا يستجيب لك؟ يقولك حط في بطنك بطيخة صيفي، لا حط في بطنك شادر بطيخ. خليك موقن ان ربنا سميع الدعاء. عشان كده الانبياء كانوا بياخدوا من ربنا ازاي؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، بس كده؟ لا، يوم قال في الاخر ايه؟ انك ايه؟ سميع الدعاء. يا رب يا رب انت ما بتردش السائلين يا رب. فربنا يستجيب له لانه عارف يدخل على ربنا من باب اليقين. ان شاء الله باذن الله يعني ناخد كده 10 دقائق، يعني كل واحد خلوه مع نفسه يدعي ربنا باذن الله سبحانه وتعالى، ويركز كده في معاني يوم عرفه، و يعني 5 دقائق مثلا تدعي. طب زهقت من الدعاء مثلا تعمل ايه؟ تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى يا بتدعي يا بتهلل، تمام؟ شويه كده باذن الله سبحانه وتعالى بقى، وندعي مع بعضنا كده ان شاء الله باذن الله. خلاص يا رجاله اتفقنا؟ ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.